قد يكون البنت نتاج يعني نتاج اجتماعي مهلهل وارد، وقد يكون العادات والتقاليد التي تحكمنا هي التي للأسف الشديد تتقدم على الدين، وهذه هنا تكمن الكارثة. أنا أريد في هذه الحلقة أن أشير إلى أن نحن يجب أن نكون في مفترق الطريق الآن. نحن نريد أن نعيش في بيوتنا على شرع الله أم على العرف والعادات؟ والله العرف والعادات أحيانا عندما نصيرها شرائع قوية تصير كارثة، تصير كارثة. هذا أمر يعني عجيب. ولذلك اجمع بعضا من النساء الآن واسألهن عن الأزواج والرجال، سوف تقول النساء في الرجال كما يقولون ما قال مالك في الخمر. ثم في القاعة الأخرى اجمع مجموعة من الأزواج واسألهم عن رأيهم في زوجاتهم، سوف يقول الرجال ما لا يلذ ولا يطيب لا لمستمع ولا لمتكلم. إذن في خلل طالما أن هذا غير راضي بهذا. والكارثة الكبرى أن الاثنين دول يمثلوا كأنهم صاروا عداوات، مش صاروا مكملات، لا، صارت هناك عداوات بين الطرفين. العداوة دي لا تنبت خيرا ولا تنبت يعني مودة أو سكينة. فأصبح للأسف الشديد التمرد الذكوري يقابله تمرد أنوثي أنثوي، فتضطر هي تخرج العمل وتلاقي ما تلاقي وتشرب حريتها، وأمها تشحنها دائما يا بنت مستقبلك في شهادتك، مستقبلك في إجازاتك العلمية، مستقبلك أن يكون لك كاريزما، أن أنت تعملي، أن أنت سبحان الله. أما مسألة التبعية هي مش تبعية، هي تبعية الاحتواء. لكن هي المرأة تأنف، المرأة الحديثة 2012 يعني عشان احنا على أبواب 2012 الميلادية، يعني تأنف أن تكون تابعة. لا لا لا لا، تابعة ليه؟ هو إذا كان معه مؤهل أنا معي مؤهل، إذا كان أبوه فلان أنا أمي فلانة، إذا كان هو من قبيلة كذا ومن عائلة أنا من عائلة خلاص. طب أنت تزوجت ليه؟ طالما أن أبوك بهذا المنطق وأمك بهذه الشكل وقبيلتك، طب وإحنا ناقصين هم؟ إحنا مش عايزين هموم في البيوت يا بنتي. لا لا لا لا، خلي كده في بيت أبوك، لأن أنت كده مدللة زيادة عن اللزوم وتنفع يعني سبحان الله. وهو في نفس الوقت هو عبارة عن نتاج مجتمع مهلهل أو بيئة مهلهلة، وإن كانت يعني واخدة الصفة الاجتماعية الضخمة. أضرب مثال بسيط، أحيانا الناس تفترق في ناحيتين، هنا عادات وتقاليد وهنا شرع الله. احنا عايزين نعمل ايه بالضبط؟ الناس تعمل ازاي؟ في بداية الزواج نبتدي بالشرع، يروح الخاطب يرى، طيب يقول لك دي حق الخاطب ان يرى وجه خطيبتي او مخطوبته ويرى يديها وجهها. وبعدين تتقدم الام او يعني الام والخالة والجدة او اخواته البنات يشوفوا يعني يشوفوها من غير حجاب، من حقه. صحيح لا يخبروا الولد بهذا ولكن يطمئنوا. سبحان الله العظيم، يعني لابد هذا يعني سبحان الله العظيم، نحن نعيب على الذين يشهدون الزور في المحاكم. هو شهادة الزور هو ان اقف امام القاضي ده صورة من كتاب شهادة الزور. شهادة الزور دي كثيرة جدا. ليه؟ لان الرجل يعني اري ما اريد ان اعرضه واضحا، لازم يكون واضح، الامور تبقى واضحة. الامور المخبأة وما وراء الجدر هذه مصيبة. ليه؟ سوف تتكشف الامور عن امور، وعند استكشاف حقائق الامور خلاص يكون فات الاوان، انتهى الموضوع. في اولاد وفي بنات والبيت، وتسير 40 سنة نكد مستمر، عمر مهدور، مفيش انتاجية، مفيش اولاد متوازنين، مفيش بنات متوازنات، فبننتج للمجتمع علل اخرى واورام اجتماعية اخرى وسرطانات اخرى. ليه؟ لان احنا في علم المنطق يقولون لزوم الدور. لزوم الدور هو ان النقطة التي وصلت اليها هي النقطة التي بدأت منها. فاصبح الان المعايير مختلفة، المعايير نتيجة اهواء الناس. بعد ما ندخل بالشرع يطرق الباب، يا عمي اريد خطبة بنتك، وماذا يا ابن اهلا وسهلا، ايه بياناتك كده خلاص، طيب وبيانات البنت كده، طيب واضح، طيب لغاية كده جميل. يقول والله ما تأقنت من شكلها اول مرة، وماله يا ابني مرة اخرى روح كده وزور وشوف وجود امها واخوها وابوها ثالث مرة،

عرضهم قد انتهك وان عبروا الحدود وكيف يعني تتزوجوا امال الثلاث اولاد دول يروحوا فين؟ ده ياخذوه اهل ابوه لا حول ولا قوه ويعضلوا البنت عن الزواج. وانا ارى ان عضل البنات والنساء عن الزواج صوره من صور الاتجار بالبشر. نحن كمسلمين نتاجر بالبشر دون ان ندري. عضل البنات والنساء عن الزواج تصير كارثه. اسماء رضي الله عنها من هي؟ هي مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. الله، هاجرت مع زوجها جعفر بن ابي طالب الى الحبشة وصلت الى قبلة المسجد الاقصى وصلت الى لا فلنولينك قبلة ترضاها الى المسجد الحرام. استشهد جعفر في مؤته وانجبت منه محمد بن جعفر الله اكبر رضي الله عنه. ثم تزوجت بابي بكر الصديق رضي الله عنه وانجبت منه محمد بن ابي بكر. مات ابو بكر رضي الله عنه فتزوجت علي بن ابي طالب وانجبت منه عونا ويحيى. لو اسماء هذه من موديل 2012 كانت الصحف والخيبة والمجلات الصفراء تناقلت اخبارها. مش احنا بننقلون اخبار ان الممثلة العالمية فلانة اللي خدت جائزة الاوسكار شالت ثلاث شعرات من حاجبها الايمن وتتناقلها الاخبار والتويتر والفيسبوك والناس تلاحظ وتشوف وقد نقص وزنها 732 جرام وفاصلة 6. هو في ايه؟ هو احنا فين ولا تبع مين؟ احنا مسلمين اكيد يعني. طب الحمد لله. طب من المسلمين يعني. طب اين التطبيق؟ اسماء رضي الله عنها بنت عميس تزوجت جعفر رضي الله عنه وتزوجت ابو بكر ومات وتزوج علي بن ابي طالب. ويقال ان سبحان الله محمد بن ابي بكر ومحمد بن جعفر بن ابي طالب تفاخرا يوما فقال احدهما للاخر انا افضل منك وابي افضل من ابيك. سيدنا علي جلس بعيد واسماء فتحاكما الى امهما. هو اثنين اخوات من الام محمد بن جعفر الطيار ابن ابي طالب رضي الله عنه وسبحان الله محمد بن ابي بكر الصديق. طبعا ابن ابي بكر ابو بكر الصديق والتاني جعفر الطيار اللي هو الرسول يقول له أشبهت خلقي وخلقي. فقالت سبحان الله أسماء أسماء تزوجت هؤلاء الثلاثة. احنا لو سألنا حفيدتها 2012 تقول أنا زوجت ثلاثة، الأولاني كان نصاب والتاني كان حرامي والتالت كان مسؤول أبشري. لكن أسماء رضي الله عنها قالت نعم الشاب جعفر ونعم الكهل أبا بكر. الله، يعني أبو بكر رجل كبير السن بس محترم، عارف يعني كيف يعني يود وكيف يحتوي وكيف يكون خير. وجعفر كان شاب في بداية حياته، تزوجت اول ما تزوجته كان شابا وكانت بنت صغيرة. سبحان نعم الشاب جعفر. فسيدنا علي زي ما يكون غار شوي مهزوج، قال وماذا ابقيت لنا؟ قالت ان ثلاثة انت اقلهم لهم من الاخيار. انت ثلاثة انا لما اذكرك انا لك موجود مش ما ازكيكش في وشك، لا ازكيك في وجهك، لكن دول اثنين مات الرسول عنهم راضية. الله اكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو راضي عن هؤلاء. جعفر رآه يطير من غصن الى غصن، وابو بكر وما ادراك من ابو بكر رضي الله عنه. فاذا الام مش تشحن الاثنين سبحان الله تقول لك ده راح اسمع العادات والتقاليد، خانني يا سيدنا الشيخ وبعد عمل ايه وتزوج علي، لا اله الا الله، اسمها خيانة عندكم؟ والله ده في اي شرع الخيانة دي؟ وبعدين عملية تاني وانجب ومنعت اولادي يتعاملوا مع اختهم او اخوهم الصغير. والله يا سلام، والله ونعم الاسر، ونعم الاسر المهلهلة مقدما. الله فيها ايه؟ خلاص قضاء الله وقدره انتهى، والرجل قام بالشيء الحلال. وكثير من العاملات الان الموظفات لما تسمع الطريقة رقم 6 والطريقة رقم 8 في معاملة الأزواج من زميلاتها تقولوا ماله الرجل هو يمشي يمين شوية وشمال شوية، لكن المهم أنها يتوب يوما ما، المهم ما يتزوجهاش. لا حول ولا قوة، رضيت بالحرام وما رضيت بالحلال؟ يا الله، يبقى ما الذي يحكمنا؟ إسلام ولا عادات وتقاليد؟ أخوانا والله إن لم نرحم أنفسنا باقترابنا من ديننا لن كيف تتنزل رحمات الله على أناس يعني يأخذون من الكتاب ما يريدون ويتركون ما يريدون، يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. طب ما الفرق بيننا وبين هؤلاء القوم من بني إسرائيل؟ إيه الفرق؟

طيب ان شر الرعاء الحطم الحطمه، شر الرعاء الحطمه ليه؟ لانهم سبحان الله العظيم ان الراعي ان الحاكم ان ولي الامر يا امير المؤمنين رساله الحسن لعمر بن عبد العزيز كالراعي الذي يرعى غنمه يرتاد لها اخصب المراعي. شوف لها ايه اللي. فنحن كمسلمين نفتح لبعض الخير. طب وانا بفرح ابني اقول والله انا ما شاء الله، طب ما يراك في نصف هذه المصروفات ونصف الاخر يفرح به شباب اخرون لا يستطيعون، لا هيجيب لا شبكه ولا يعمل ده، هو بس عايز يتستر في بيت غرفه لها اربع جدران وسقف وفيها اساسيات الحياه بس، لا يريد من ابدا. وربما اسعد البيوت يعني البيوت التي ليس فيها المال الكثير. ليه؟ لان انا عملت احصائيه من سنه 70 لغايه 2010، في 40 سنه عملت احصائيه على اسر اعرفها في البلاد العربيه، وجدت ان الرجل لما مات لم يترك شيء، الاولاد احبه مع بعض، والرجل لما ترك اراضي وبنايات وعقارات واسهم وسندات الاولاد رفعوا قضايا واحكام على بعض. ليه؟ لان المال يميل بالناس عن الحق. فخلي المال تجعله وسيله يدخلك الجنه، فزي ما اسعد ابني واسعد بنتي اسعد اناس اخرين. هنا يبقى الشرع نمره واحد، فان تاتي العادات والتقاليد اذا كملت شرعنا والله خير وبركه، اذا بينت شرعنا خير وبركه، اذا تضادت وتناكرت مع شرعنا الحنيف والله لن تغني عنا اموالنا ولا اولادنا، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. انا ارجو ان تكونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله حتى نتواصل ونرى هل اخترنا. انا عارف ان كل المشاهدين ان شاء الله يختارون الشرع الرباني وليست العادات والتقاليد والطبع الانساني. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، وكنا قبل الفاصل يعني نتحدث عن ان العادات والتقاليد يجب ان تنحى جانبا عندما يظهر الشرع الحنيف، وهذا الذي يريحنا لان خالقنا هو الذي وضع لنا المنهج، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، مفيش كما قلنا في البدايه مفيش افضليه بين ذكر وانثى، ان الذكر افضل من انثى والانثى، لا لا لا لا، الافضليه عند الله بالعمل. فاستجاب لهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، فهلش ان انا اقبل من الذكر ولا اتقبل من الانثى، هاقبل من الانثى، لا لا لا مفيش. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى، ليه ذكر الذكر والانثى بعد الليل والنهار؟ ليه؟ للتساوي. الليل لو الليل ده طول السنه من اين ناتي بنهار نعيش ونشوف معايشنا؟ لو كان النهار كما قال ربنا سرمدا الى يوم القيامه، يعني جعل النهار سائما، يعني من اين ناتي بالليل لنسكن فيه؟ اذا لما ذكر هذا ذكر الذكر والانثى، لأن دي يعني تكامل ليست أفضليات وإنما تكامل. هذا الليل مهم جدا والنهار مهم، الذكر مهم والأنثى مهم، بس هما الاثنين مع بعض يكونوا هذا الإيه، هذا الدفء الأسري والبيوت الآمنة. أما ما نراه الآن من تقديم وتفضيل العادات والتقاليد على الشرع الرباني، هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة كبيرة. لماذا؟ لأن احنا مأمورين بتقديم شرع الله عز وجل، فإذا قدمنا شرع الله استرحنا وأرحنا، لكن نحن نتعب كثيرا كلما ابتعدنا عن دائرة الضوء. دائرة الضوء كتاب السنة، دائرة الضوء ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، دائرة الضوء ما رأينا عليه الصحابة. هنا تنزل في بيوت الرضا، تنزل السكينة، تنزل المودة، تنزل الرحمة، ينزل الأنس، ذكر الله عز وجل، تطرد الشياطين، تحضر الملائكة، توفيق الله سبحانه وتعالى. نبدا ان شاء الله بالتواصل معكم باذن الله. بسم الله، اول سؤال. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي. كيف حالك شيخي؟ الله يرضى عنك يا بنتي ويرضى عنك. شيخي ان كلامك جدا حلو بصراحه، ريح القلوب يعني كثير من الفتيات، لانه تعرف احنا في مجتمع جدا مظلومين، يعني نعم. الفتيات خصوصا نعم. مثل ما قلت العادات والتقاليد نعم. بس عندي يعني ملاحظة، يعني عندنا مثلا المطلقات أو اللي يريدون يتطلقون من أزواجهم لأسباب كثيرة، اللي هو اعتقاد بعض الأزواج أنه الفتيات يخافون من الطلاق فيزيد ظلمهم للفتيات. نعم. بس المحاكم للأسف يعني أحيانا تلاقي إنه الأقوال يلي مثلا تعرف إحنا بالمحاكم الشباب أو الأزواج دائما يفتون، مش يفتون يدي، هم يقولون الزوجة مثلا غير قادرة على تربية الأطفال، الزوجة مثلا أسلوبها غلط، الزوجة كذا وكذا، فتلاقي القاضي دائما إنه ممكن يصدق. أما لما الفتاة تقول مثلا الزوج كذا أو كذا، يقول لك مثلا هذا من حق الزوج، او انه الزوج عادي، انه الرجال لا يعاب. وواحدة من الاشياء الثانية اللي هو النفقة، مثلا اذا طلبت النفقة وهي في ذمتها بس انه طالبة طلاق، يقول لك مثلا انت تشتغلين، فما يعني النفقة لا تجوز عليك. فهل الحكم والشرع يقول هذا الشيء؟ انا يعني بالنسبة لي احترجت جدا، لانه انا طالبة طلاق من زوجي لاسباب كثيرة، مجرد اني حاولت وياه، ومجرد اني بس خفت انه يصير عندي اولاد، يعني خصوصا احنا في جيل نحتاج انه يكون في اولاد صالحين، مش نجيب اولاد مثلا يكون تربيتهم غلط على الاب. وصلت رسالتك سارة يا بنت ربنا، يهيئ لك من امرك راشد، اجيبك ان شاء الله باذن الله. ام فهد من البحرين، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحبكم في الله والله. الله يرضى عليك يا بنتي، مرحبا بكم. شيخ انا زوجه ثانيه، طيب 7 سنوات. طيب. زوجي كان متفق وياي على اساس انه بس ما يجيني الا يومين طيب بالاسبوع، وانا وافقت يعني الحمد لله. كويس. بس من صار له سنه الحين وايد متغير يعني. وقف ما يجيني الا يوم واحد. صلاته قلت وايد. نعم. ما يصرف علي، وانا الحمد لله اشتغل يعني، مو محتاجه. نعم. بس مو عارفه شنو اسوي شيخ، حكيت في كذا مرات، في فهمت في اولاد كذا مره. في اولاد لا لا مفهد؟ لا لا لا ما في اولاد. طيب. أنت تريدين النصيحة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. حاضر يا بنتي، ربنا يهدي لك الحال يا رب، بارك الله فيك. طيب. منى من عجمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، تفضلي. شيخنا السلام عليك. نعم. عندي سؤال لو سمحت بعد إذنك. نعم يا بنتي. عندي الوالدة حابة تروح العمرة. وعندي أخ بس للأسف الشديد شغله ما يسمح له إنه يروح. يعني ياخذ اجازه. طيب. وهي كبيره يعني الوالده ما شاء الله عليها كبيره في السن. طيب. وبتروح مع صحبه عامه، فشو راي الدين يعني في الموضوع؟ طيب حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب. ام احمد من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ معنا الموضوع قبل شوي بتقول انه النساء يعني بيخاف يعني ممكن الواحد ترضى انه رجيله يصاحب بس ما يتزوج. نعم نعم. يعني نحن مش كده يعني بالضبط، بس بعض مرات في ازواج بيزوجوا نفس البنات العينة الكويسين يعني، وبيدخلوا علينا يعني حاجات وكده يعني الناس. مش هو الحالتين يعني، ابواتنا تزوجوا وعندنا اخوان ويعني عشنا احسن عيشه يعني الحمد لله يا بنت. نعم. اذا بيزوجوا بنفس الطريقه يعني اللي هي الشرعيه يعني الناس ما بيرفضوا يعني. لكن دائما الزوجه بتخاف انه زوجها يتزوج واحده غير صالحه. نعم نعم. او كذا يعني. طيب بارك الله فيك، اجيبكم احمد، ربنا يبارك فيكم يا رب، الله يرضى عليكم. نحن لم نعمم يا ام احمد. نعم. طيب. طيب الى ان تاتي مكالمات اخرى. بنتنا ساره تقول ان النساء مظلومات والمحاكم هي من وجهه نظرها انها تزيدهن ظلما، ان القاضي لانه ذكر او رجل ربما يميل الى راي الرجل. مساله النفقه تقول ان المحكمه ترفض او تابى احيانا لانها تعمل، وهي ساره طلبت الطلاق. انا ارجو يا بنتي اذا كان هناك من امل في يعني رأب الصدر وإصلاح ذات البين وإغلاق الأسباب التي أدت إلى طلبك للطلاق، إذا كان هناك من يعني فرجة أو أبواب خير أو ناس أهل خير لإصلاح ما بين الطرفين، أنا يعني أنا على استعداد لهذا الإصلاح إن شاء الله. لأن يا بنتي والله الطلاق يعني حقيقة لا يأتي للبيوت إلا بالشر، إلا في حالات يعني خلاص يكون زي الجراحة التي لا بد من قطع او يعني نزع العضو المريض حتى يستمر جسده كله. ف يعني اولا انا اهيب ابنائي من القضاء وهم اهل فضل، والحمد لله تقريبا كلهم من المصلين عندي في المسجد الحمد لله في دبي وفي الامارات، ربنا يبارك فيهم

لا والله لا دخل له بس هذا المجال. طيب. عشان هيك بقول لك ادعي لنا ان شاء الله كمان الله يا رب يا رب يفتح له باب حلال يا رب ان شاء الله عن قريب يا رب امين يا رب. فانا عاوزه رايك يعني وانا كثير متمنيه يعني انه اروح انا وازور مسجد الحرم ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب يا بنتي شكرا لك. بارك الله فيك. طيب لان الوقت اصبح صغير جدا فهنضطر ان يعني نجيب عن ما نستطيع اجابته. خلاص احنا بنتنا سارة يعني وجهنا يعني نداء الى ابنائنا من القضاء والمستشارين بارك الله فيهم، وانا ادرك المجهود الذي يصنعونه مع هيئة الاصلاح الاسري ولجان الاصلاح الاسري، ان شاء الله ربنا يوفقهم للخير لمصلحة الجميع ان شاء الله، ويعطي كل ذي حق حقه او يعطى كل ذي حق حقه. الام فهد من البحرين بعد ما اتفق معها زوجها على يومين في الاسبوع اصبح نزل التخفيض على 50%، اصبح يوم في الاسبوع ولا ينفق وما فيش اولاد. انت بين امرين لا ثالث لهما، اما ان تصبر على هذا الوضع كوجود زوج يعني ترينه يوما في الاسبوع والامر الله وانت ربنا سبحانه وتعالى يعني يغنيك من فضله بالعمل وبالدخل، او سبحان الله العظيم الامر الثاني وكلاهما يعني احلاهما مر، فاسال الله لك الصبر والتصبر ان شاء الله. السؤال الاخت منى من عجمان ده سؤال في الفقه في سفر المراه من غير محرم مع انها كبيره في السن، يحال على اخواننا في يعني برامج الفتاوى اخونا الدكتور سلطان العلماء يوم الجمعه ان شاء الله، او الدكتور احمد الحداد ربنا يبارك فيهم وفيهم، لان برنامجهم يخص الفتاوى فلا اريد ان افتئت على اخواننا من العلماء. ام احمد من دبي كانت بتقول ان هو بيخشوا ان يدخل عليهم الزوج من لا كفء. لم طبعا انا معاك في هذا الموضوع ان يتزوج ذات الكفاءه، ولكن اتباع قاعده اخف الضررين ان هو يعني يستمر مع هذه في الخطا ام ان يتزوجها، فلنختار يعني. ام ادم من ليبيا انها من 7 سنوات اخبرت انها عقيم، ولكن يا بنتي هذا كلام الطب، ولكن قد يكون لقدر الله سبحانه وتعالى ولامر الله عز وجل امر اخر، فلا تيأسي ولا تحزني، والرجل متمسك بك وبارك الله فيك يا بنتي، ونسأل الله العظيم رب العرش ان يرزقك بذرية صالحة ان شاء الله. ام مهند تقول ان امها تحكمت في موضوع الزواج وطلبت كل الحياة اللي احنا خبرنا عليها في الحلقة دي كلها، وانها سبحان الله امها غضبانة الى الان منها وعندها 3 اولاد. انا اقول الام يا بنت الحلال حنانيك على بنتك، طالما عندها 3 اولاد عيدها بالخير، وانت يا بنت اصبري على امك عسى رب العباد ان ييسر الامر. اما السؤالين بتوع ام عمر ومريم من الشارقة، ولدنا المخرج سلطان يعني ينذرني ان خلاص الوقت قد انتهى، ويعني يقول ما فيش الا نصف دقيقة بيقول عايزين دعاء يعني، وان شاء الله نرجئ السؤالين الباقيين للحلقة القادمة ان شاء الله رب العالمين. سعدت بكم في هذه الحلقة، ادعو الله عز وجل ان يعيدنا الى شرعه الحنيف، وان يقيمنا واياكم على الكتاب والسنة، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات، واطرد عنا شياطين الانس والجن، امن شعوب المسلمين في مشرق الارض ومغربها، اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوء اليه، واجعل تدميره في تدبير يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.